ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب أسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. عافي أمتك يا ربنا من الأسحار من أسحار عظيمة من أسحار قوية من أسحار شديدة. عافها يا ربنا من سحر على عقلها أذهب أبطل سحرا على عقلها أذهب أبطل سحرا عظيما على عقلها. أخذ من شعر رأسها وعمل به السحر العظيم. أبطل سحرا مشموما في بخور وعطور. أخذ من شعر رأسها أبطل سحرا عظيما ماكولا ومشروبا تجمد في بطنها وتجمع واستشرى في عروقها أفسد عقلها وجسدها أمرضها. أبطله بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا أبطل يا ربنا كل سحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان يا ربنا يا رحمن. اللهم تول أمرها اللهم اكشف كربها اللهم رد لها يا ربنا عقلها وإدراكها رد لها عقلها وإدراكها يا ربنا. بسم الله أرقي راسك يا أمت الله مما على العقل أذهبه مما على الجنون والخبال والهلوسة والوسوسة والهوس. أبطل هذا البلاء العظيم عافها منه يا عظيم عافها منه يا عظيم عافها منه يا عظيم عافها من سحر عظيم من ضرتها ضرتها ضرا عظيما. عافها من سحر عظيم من زوج سابق كان معها. أبطل أسحارها القديمة أبطل سحر حسد وحقد، أبطل سحر ظلم وانتقام، أبطل سحرا عظيما غريبا عجيبا ويتجدد ويتنقل، أبطل سحرا عظيما يريدونها قربانا للشيطان به، أبطل هذا السحر العظيم الأسود، أبطلهم يهود اليمن، أبطلهم يهود اليمن، وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. حرك يا ربنا ساكنا، حرك يا ربنا ساكنا، وأنطق يا ربنا صامتا، وفك يا ربنا مربوطا، وفك يا ربنا مربوطا، وفك يا ربنا معقودا، وانزع يا ربنا مثبتا في جسدها وخارج الجسد، في جسدها وخارج الجسد، يا ربنا يا واحد يا صمد. السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر. اللهم أبطل سحرها العظيم، أبطله يا عظيم، أبطله يا عظيم بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى، أبطله على عقلها يذهبه، أبطله على الجنون والخبال يثبته، أبطله يا ربنا على السهو والغفلة، أبطله يا ربنا على السهو والغفلة، أبطله في دماغها، في دماغها، في دماغها وعلى ذاكرتها، أبطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. الله أكبر، الله أكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر، الله أكبر، الله أكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. أبطل يا ربنا سحرها العظيم على عقلها وإدراكها وعلى دماغها وذاكرتها، أبطل يا ربنا هذا السحر العظيم، أبطل يا ربنا هذا السحر العظيم فيها وفي أهلها عليها وعليهم، فيها وفيهم من فوقهم ومن تحتهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن بين أيديهم ومن خلفهم، أبطل سحرا في بلد كانت فيه، أبطله مدفونا ومرشوشا ومذورا ومذرورا، أبطله في بيت كانت فيه، أبطله في مقبرة هناك، أبطله في الأحواش هناك، أبطله في الأحواش هناك وداخل الغرف، وداخل الغرف، أبطله يا ربنا مدفونا، أبطله في البيت هناك، أبطله في ذاك البلد، أبطل سحرا هنا وهناك، أبطل سحرا عظيما، وجاءوا به. بسحر عظيم. أبطل يا ربنا سحرا في أحشائها، أبطل يا ربنا سحرا في جوفها، أبطله بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا على الجنون وعلى الخبال وعلى الهلوسة والوسوسة والهوس. أبطله يا ربنا أذهب عقلها، أذهبه يا ربنا أنقص رشدها، أذهبه يا ربنا مسح ذاكرتها، مسح ذاكرتها أو به أذم من رأسه، به أذم من رأسه، به أذم من رأسه، أذهب أذية من رأسها يا ربنا على عقلها وإدراكها وذهنها في الدماغ وفي المخ والمخايخ وعلى مراكز الإحساس والعصب يا ربنا. حسبنا الله على من سحر، وحسبنا الله على من في راسها سكن، وحسبنا الله على من ملك الجسد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أعز وأجل وأقدر. اللهم أبطل سحرها العظيم من زوج كان معها، أبطل سحره وسحر ضرتها، ضرتها بسحرها، ضرتها بحسدها وبنفسها الخبيثة الحسودة. الله أكبر. أبطل يا ربنا سحرها العظيم، أبطل حسدها وحقدا عليها، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. حرك يا ربنا ساكنا، أنطق يا ربنا صامتا، فك يا ربنا مربوطا، واحلل يا ربنا معقدا. اللهم اطر يا ربنا سحرا في بطنها، اطر يا ربنا سحرا في بطنها ورحمها، اطر يا ربنا سحرا في بطنها يفوح في راسها ويجري في دمها. اللهم اطر يا ربنا سحرا مشروبا، مشروبا، اطر يا ربنا سحرا مسقيا، اطر يا ربنا سحرا عظيما، مشروبا مشروبا في عروقها، في عروقها، اطر يا ربنا سحرا عظيما. أبطل يا ربنا أصل السحر، أبطل يا ربنا أصل السحر، أبطله يا ربنا بحولك يا ربنا. أبطل يا ربنا سحر حسد وحقد، أبطل يا ربنا سحر حسد وحقد وظلم وانتقام، أبطل يا ربنا سحر حسد وحقد وظلم وانتقام، أبطل يا ربنا سحر حسد وحقد وظلم وانتقام، أبطل يا ربنا سحر حسد وحقد وظلم وانتقام، أبطل يا ربنا سحر حسد وحقد وظلم وانتقام، أبطل يا ربنا سحر حسد وحقد وظلم وانتقام، أبطل يا ربنا سحر حسد وحقد وظلم وانتقام، أبطل يا ربنا سحر غدر وغيره، أبطل يا ربنا سحر غدر وغيره، أبطل يا ربنا سحر غدر وغيره وغيرة منها، وغيرة منها من ذرتها، من ذرتها، من ذرتها، أبطل يا ربنا هذا السحر العظيم، أبطل يا ربنا هذا السحر العظيم عظيما قويا، أبطله يا ربنا عظيما قويا شديدا على عقلها وإدراكها. اللهم أبطل يا ربنا سحر في المقبرة، أبطل يا ربنا سحر في بيت مهجورة، أبطل يا ربنا كل سحر في جسدها وخارج الجسد، داخل جسدها وخارجه. اللهم اطره يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. الله أكبر. أكبر. اللهم أقض يا ربنا السحر، اللهم أقض يا ربنا السحر، اللهم أقض يا ربنا السحر، اللهم أقض يا ربنا السحر، اللهم أقض يا ربنا السحر، اللهم أقض يا ربنا السحر، اللهم أقض يا ربنا سحرها، اللهم أقض يا ربنا سحرها، اللهم أقض يا ربنا سحرها. بسم الله يرقيك يا أمة الله والله يقيك يا أمة الله. بسم الله يرقيك والله يقيك. بسم الله يرقيك والله يحميك. بسم الله يرقيك والله يقيك. بسم الله. اللهم اقض يا ربنا سحرها، اللهم اقض يا ربنا سحرها العظيم القوي الشديد. اقض يا ربنا اسحارها كلها كلها كلها. اقض يا ربنا السحر الاسود، اقض يا ربنا السحر الاسود. اقض يا ربنا سحرها، اقض يا ربنا سحرها، اقض يا ربنا سحرها، اقض يا ربنا سحرها. اقض يا ربنا السحر الاسود، اقض يا ربنا السحر الاحمر، اقض يا ربنا السحر الاحمر، اقض يا ربنا السحر الابيض، اقض يا ربنا السحر الازرق. اطر يا ربنا السحران في ورقة، اطر يا ربنا السحران في شعر، اطر يا ربنا السحران في كتاب، اطر يا ربنا السحران في اثر، اطر على الكواكب والنجوم، اطر يا ربنا السحران على الكواكب والنجوم. ابطل يا ربنا سحرا عظيما وبطل ما كانوا يعملون. اطر يا ربنا السحران على النفسية، اطر يا ربنا السحران على النفسية، اطر يا ربنا السحران على النفسية. دمرها دمرها دمرها دمرها. اطر يا ربنا السحران على العقل، اطر يا ربنا السحران على العقل، اطر يا رب السحر على النفسية، على النفسية، على النفسية. دمرها دمرها. اطر يا رب السحر على النفسية، اطر يا رب السحر على النفسية، اطر يا رب السحر على النفسية. دمرها دمرها. اطر يا ربنا سحرا عظيما في بيت كانت فيه، في بيت كانت فيه، في الغرف في الغرف، في الصالات في الصالات، وفي خزان الماء، وفي خزان الماء، وفي خزان الماء، وفي خزان الماء، وفي خزان الماء، وفي خزان الماء. اطر يا ربنا سحرا عظيما في بيت كانت فيه، في بيت كانت فيه، في الغرف في الغرف، في الصالات في الصالات، وفي دورات المياه، وفي دورات المياه، وفي خزان الماء، وفي خزان الماء، وفي الخزان وفي الخزانة. اطر يا ربنا سحرا على الماء، اطر يا ربنا سحرا على الهواء، اطر يا ربنا سحرا على التراب، اطر يا ربنا سحرا على النار وبطل ما كانوا يعملون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اللهم أطل أسحارها كلها، اللهم أطل يا ربنا أحسادها، أطل يا ربنا حسدا شديدا عليها، حسدا شديدا عليها وفيها. أطله يا ربنا مع أثر عين، مع أثر عين، مع أثر عين، مع أثر عين، مع أثر عين. أطلها يا ربنا، أخرج يا ربنا العين، أخرج يا ربنا العين، أخرج يا ربنا العين، الحاسدة الحاقدة، أخرج يا ربنا العين، أخرج يا ربنا العين، المعجبة والمشتهية والمتمنية، أخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا العين، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا الحسد، اخرج يا ربنا الحسد، اخرج يا ربنا الحسد. اطر يا ربنا السحر، اطر يا ربنا السحر، اطر يا ربنا السحر على عقلها وادراكها، على ذهنها ودماغها. اللهم اطره يا ربنا في جسدها وخارج الجسد، في جسدها وخارج الجسد. اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا مولانا، اللهم اطر يا ربنا سحرا خفيا مخفيا قويا، خفيا مخفيا قويا عظيما، شديدا عليها، شديدا وطأته على عقلها، على عقلها وادراكها. اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا بحولك، اللهم اطره يا ربنا بقوتك، اللهم اخرجه يا ربنا اخرج، اللهم اخرجه يا ربنا. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اللهم اطل يا ربنا سحرها، اللهم اطل يا ربنا اسحارها. بسم الله يرقي عقلك يا أمة الله. اللهم اطل يا ربنا سحرا على الجنون، على الجنون والخبال. بسم الله يرقيك يا أمة الله من سحر عظيم على الجنون والخبال، على الجنون والخبال، على ذهاب العقل، على ذهاب الإدراك، على ذهاب العقل. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. الله أكبر الله أكبر. اللهم اطل يا ربنا سحرها العظيم وحسدها الشديد وآثار عيون فيها. اللهم عليك يا ربنا بمس، عليك يا ربنا بملوك الجن الساكنين في جسدها، عليك بعظماء الجن في جسدها، عليك يا ربنا، عليك بملوك الجن وسلاطين الجن وفراعنة الجن في جسدها، في جسدها، عليك بهم يا ربنا ظلموا، عليك بهم يا ربنا طغوا وبغوا، عليك بهم يا ربنا. نج المؤمنة يا ربنا، نجها يا ربنا وأولادها، نجها يا ربنا وأهلها، نجها يا ربنا من قبضة الظالمين، نجها يا ربنا من قبضة الظالمين، نجها يا ربنا من قبضة الظالمين، وتولى أمرها يا ربنا واصرف كربها. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، وحسبنا الله وكفى. على من ظلمك يا أمة الله، وعلى من أذهب عقلك، حسبنا الله وكفى على من ظلم، وعلى من سحر وحسد وحقد، حسبنا الله وكفى. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم اطب يا ربنا سحرها، اللهم احل يا ربنا عقدها، اللهم فك يا ربنا مرابطها. بسم الله بسم الله. وجعلنا من الماء كل شيء حي، وجعلنا من الماء كل شيء حي، وجعلنا من الماء كل شيء حي، وجعلنا من الماء كل شيء حي، وجعلنا من الماء كل شيء حي، وجعلنا من الماء كل شيء حي، وجعلنا من الماء كل شيء حي. وإذا مرضت فهو يشفين، ويشفي صدور قوم مؤمنين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. بسم الله. يرقي قيامة الله، والله يقي قيامة الله، والله يشفي قيامة الله، والله يعافي قيامة الله. اللهم اطل أسحارها كلها كلها كلها، عظيمها وهينها، قويها وضعيفها، قديمها وجديدها. اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا فيها، اللهم اطله يا ربنا فيها وعليها، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا على عقلها وإدراكها، على عقلها وإدراكها، على عقلها وإدراكها. اللهم اطله يا ربنا على عقلها، على عقلها وإدراكها، اطله يا ربنا على ذهنها، اطله يا ربنا على دماغها، اطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. اللهم اطله يا ربنا اطله، اللهم كن وليها ونصيرا لها وظهيرا ومعينا يا ربنا. بسم الله بسم الله الكافي، بسم الله بسم الله الشافي، بسم الله المعافي، بسم الله. اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم تولى امرها يا ربنا، اللهم اخرجه يا ربنا من رأسها، اللهم اخرجه يا ربنا من بطنها ورحمها، اللهم اخرجه من صدرها وقلبها وظهرها، اللهم اخرجه من عروقها، اللهم اخرجه من عروقها، اللهم اخرجه من عروقها. اللهم اخرج ابطل السحر يا ربنا في بيت كانت فيه، في بيت كانت فيه، في بلد كانت فيه، في بلد كانت فيه. بسم الله بسم الله الكافي، بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم اطل يا ربنا أسحارها كلها كلها كلها، قديمها وعظيمها. اطل يا ربنا أسحارها على عقلها وإدراكها، على عقلها وإدراكها، على عقلها أذهب، على إدراكها أنقطع، على ذهنها شوش. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر في الدماغ، في الدماغ، في الدماغ. اطل يا ربنا أسحارها وخذ من شعر رأسها ودفن، ودفن هنا وهناك. اطل يا ربنا أسحارها عظيما، اطل يا ربنا أسحارها في الأرض لها، اطل يا ربنا عبر الكواكب والنجوم لها. وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم اطل يا ربنا سحرها، اطله يا ربنا بحولك، اطله يا ربنا بقوتك، اطله يا ربنا بقدرتك. اطل يا ربنا سحرها على عقلها، اطل يا ربنا سحرها على عقلها، اطل يا ربنا سحرها على عقلها، اطل يا ربنا سحرها على عقلها، اطل يا ربنا سحرها على إدراكها، اطل يا ربنا سحرها على ذهنها، اطل يا ربنا سحرها على ذهنها وفي دماغها، وفي دماغها. اللهم اطل يا ربنا سحرها على العقل، على عقلها على عقلها على عقلها على عقلها. اللهم أطره يا ربنا بحولك. بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم أطر يا ربنا السحر. اللهم أطر يا ربنا السحر. اللهم أطر يا ربنا السحر. اللهم أطر يا ربنا السحر. اللهم أطر يا ربنا الحسد حسد حسد حسد. اللهم اطل يا ربنا السحر. اللهم اطل يا ربنا السحر. اللهم اطل يا ربنا الحسد. اللهم احل يا ربنا العقادة. اللهم احل يا ربنا العقادة. اللهم فك المرابط يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله اكبر الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله. وألقت وألقت ما فيها وتخلت وألقت ما فيها وتخلت وألقت ما فيها وتخلت وألقت ما فيها وتخلت. اللهم أخرج يا ربنا السحر. اللهم أخرج يا ربنا الحسد. اللهم أخرج يا ربنا السحر. أخرج يا ربنا سحرا سحرا عظيما قويا شديدا. أخرجه يا ربنا وأخرجه يا ربنا من رأسها من رأسها من رأسها من رأسها. أخرجه يا ربنا من رأسها. أخرجه يا ربنا من رأسها. أخرجه يا ربنا من بطنها. اخرجه يا ربنا من احشائها. اخرجه يا ربنا بحولك. اخرجه يا ربنا بقوتك. اخرجه يا ربنا بحولك. اخرجه يا ربنا بقوتك. وطالما كانوا يعملون وألقت ما فيها وتخلت. السحر ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله قادر. السحر ان الله سيبطله السحر ان الله سيبطله ان الله قادر ان الله قوي ان ذلك على الله يسير. السحر ان الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. وألقت ما فيها وتخلت وألقت ما فيها وتخلت وألقت فألقت ما فيها وتخلت. أطل يا ربنا سحرها. أطل يا ربنا سحرها. أطل يا ربنا حسدها. أطل يا ربنا سحرها. أطل يا ربنا حسدها. أخرج يا ربنا السحر. أخرج يا ربنا الحسد. أخرج يا ربنا الحسد. أخرج يا ربنا السحر. أخرج يا ربنا الحسد. أخرج يا ربنا السحر. أخرج يا ربنا الحسد. أخرج يا ربنا السحر. أخرج يا ربنا الحسد. أخرج يا ربنا السحر. أخرج يا ربنا الحسد. أخرج يا ربنا السحر. أخرج يا ربنا السحر. أخرج يا ربنا السحر. أخرج يا ربنا السحر. اخرج يا ربنا الحسد. اخرج يا ربنا العقادة. فك المرابط يا ربنا. اخرج يا ربنا السحر. اخرج يا ربنا السحر. اخرج يا ربنا الحسد. اخرج يا ربنا العقادة. اخرج يا ربنا العقادة. اخرج يا ربنا العقادة. اخرج يا ربنا السحر. اخرج يا ربنا السحر. اطر يا ربنا السحر. اطر يا ربنا الحسد. اطر يا ربنا الحسد. اطر يا ربنا الحسد. اخرج يا ربنا السحر. اخرج يا ربنا السحر. اخرج يا ربنا السحر. اخرج يا ربنا الحسد. اخرج يا ربنا العقادة. فك المرابط يا ربنا. بسم الله بسم الله. فألقت ما فيها وتخلت فألقت ما فيها وتخلت فألقت ما فيها وتخلت فألقت ما فيها وتخلت. السحر إن الله سيبطله إن الله قادر. أطل يا ربنا السحر. أطل يا ربنا الحسد. واحل يا ربنا العقادة. وفك المرابط يا ربنا. اللهم اطل يا ربنا السحر. اللهم اطل يا ربنا السحر. ابطله في احشائها وفي جوفها يا ربنا. ابطله في احشائها وفي جوفها يا ربنا. اثر على عقلها وادراكها وذهنها وذاكرتها. ابطله يا ربنا في مخها وفي المخيخ يا ربنا. ابطله بحولك وقوتك يا ربنا. ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله قادر. السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. بطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. احل يا ربنا هذه العقادة على الحجب على حجب بينها وبين الرقية على حجب شديدة عظيمة قوية بينها وبين الرقية بينها وبين الرقية بينها وبين الرقية قوية عظيمة شديدة. احلوا لا يا ربنا